الصفة التي هي الأسماء. وأما الصفة فهي الصفة التي تنفذ الفرق بين الصفة والفعل. فإذا قلت فلان من صفته من صفاته أين له قدران؟ ذا نعم ولا صدق؟ نعم، لأن الفرق القدمين لا تنفك عن الإنسان، لكن ممكن أقول من أخلاقه أنه كريم صفر، كذلك؟ إذا الفرق بين الصفة والنعم أن الصفة أن النعم ما لا ينفك عن الإنسان، والصفة ما تقبل الإنكار عن ذات الإنسان. كذلك يقولون الفرق ما بين طبه وسنه وشنه. نقول صب الماء وشن الماء وسن الماء، في فرق في الجمهور؟ لا، مش فرق. ابو العسكري يقول لا في فرق. ليه؟ هو يقول الصب بقوة وأن يكون الماء مجتمعا، يعني الماء ينزل مجتمع في مكان واحد غير متفرق وينزل بقوة مش فقط. أما السن والشن ومنه الشنة وهي القربة الخلقة التي يوضع فيها الماء، قال فإن الماء يكون فيه ضعيفا متفرقا يصبه. لذلك فرقت الشريعة من الحكم أو من العلل التي استخرجها ابن القيم في حديث ابي سمح قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رش من دور الغلام وغسل من دور الجاريه، ويمكن الرش فيها من العله تعبد بها. قال لان دور الغلام ينزل مجتمعا في مكان واحد مصبوبا بقوه، واما دور الجاريه فينزل متفرقا غير مندفع. لذلك الصبر يختلف عن الشن والسن. قد يا جماعة ليس الأمر من ضرب العلم، لا، الأمر أنك تثبت على طلب العلم. لا يأتي عليك يوم من الأيام تقول والله ما كفاية عليك، لا. وزيك العلماء يقولون من تعلق به فرض الكفاية لا يجوز له الرجوع. يعني واحد جلس نصف العلم الشرعي وأصبح متعلق به فرض كفاية التعليم في البلد اللي هو فيها والفتوى، لا يجوز له أن يرجع يقول الله يطرح من تعبت كفاية عليها كده، لا يجوز يأثم من رجع. وبرضه مسألة مهمة، نفس المسألة مسألة الثبات، ليس المطلوب منك أن تكون شيخا ولا للمؤلفاء ولا للتلبيه، مطلوب من الكلام لا. ومن رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الله تبارك وتعالى امرنا ببذل الاسباب فقط، وقال دعوا النتائج لي. انت مامور ببذل السبب، اما النتيجه فهي الى الله. بذل السبب ان انت تسهر وتحفظ وتتعلم. النبي عليه الصلاه والسلام ما اشترط ان لمن تعلم لا بد وان يكون له في النهايه مؤلفات وللطلبه ولحلقات علم، لا، بل يكفيك ان تطلب العلم وتموت وانت تطلب العلم وتدخل الجنه. هي زي مسألة معروف العلم. لو جاء رجل وقال أنا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر في المسألة الفلانية ولا أجد استجابة، نقول خلاص تقعد ما تأمرش بالمعروف والنهي عن المنكر عشان مفيش استجابة، ولا يعمل إيه؟ استمر في ده. فطلب العلم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط أن تظهر النتيجة، يعني لا يشترط في النهاية أن أنت تبقى شيخ وللمؤلفات وللتلاميذ ولل لا، لكن يشترط ان تظل على هذا الطريق الى ان تموت. طلب العلم يا جماعه، تخيلوا ان الله تبارك وتعالى لما ذكر العلماء في السؤال قدمهم على الشهداء دار، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقين ثم العلماء، وجعل أهل العلم هم البراهين والأدلة على توحيد الإكرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لمن تعلم مسألة أن يطول، لا يجوز لمن تعلم علما أن يطول. في البداية تجد نفسك عمال تحلم، نعم يأتي هذا الحلم بعد ما تدفع الثمن، الثمن المصابرة، تحمل المشاق، بعد ذلك تجد عندك ملكة في العلم، كثرة الحفظ والتعارض والنصوص والقواعد وغيره، تجد نفسك تستطيع ان انت تشتغل وتعلم وتدرس وتؤلف الى اخره. لكن المطلوب في البداية، وان كان طبعا طالب العلم قديما كان اذا طلب العلم في المجاهد يأتي. يقول عبد الله بن ابي داود اسمه ابو العينات: اتيت عبد الله بن داود فقلت: جئت اخو العلم. فقال لي: هل حفظت القران؟ قلت: نعم. قال: اقرا سوره يونس. ليه؟ لان اكثر متشابه القران في سوره يونس، فلو انه قراها وكان ظاهرا لها فهو لغيرها افضل من القران. قال: فقراتها عنه. قال: هل تعلم شيئا في الفرائض؟ قلت: نعم. قال: وما تحفظ؟ قلت: العقبة والزهر. فقال له: ايهما اقرب اليك، عمك او ابن اخيك؟ من اخرج معه؟ قال: قلت: ابن اخي. ابن اخي. ليه؟ قال: لانه يدلي الي بابي، وعمي يدلي الي بجدي. باب الاقرب جد والاقرب. لا شريف. قال: هل تعلمت شيئا في العربيه؟ قلت: نعم. قال: ما تقول في قول عمر: يا الله وللمسلمين، فلماذا رفع الاولى وكسر الثانيه؟ يا الله وللمسلمين. قال: لان الاولى استغاثه بالله تبارك وتعالى، استعانه بالله تبارك وتعالى، واما الثانيه فهي استغاثه بالمسلم. فقال: والله ان حدثت فانما احدث مثلك، ان علمت احدا انما اعلمه مثلك. فالامر يا جماعه مطلوب فيه، تخيلوا النهارده اصبح طلب العلم والتخصصات الموجوده في العلم جنت على العلم. ليه؟ كانوا يقولوا زمان اهل العلم تراجم السير، لعالم واحد من اهل الكوفه لو وضع في الكفه ووضع في الارض في الكفه لودفوه. ليه؟ النهارده تلك العلم مقتصر على التخصصات فقط، فلان فقيه، فلان اصولي، فلان محدث، فلان مفسر، فلان لغه. لكن زمان كان العالم يجتمع فيه جميع الفنون الشرعيه، يزاحم في كل المجالات، ما من لغه والرسائل، ما من علم الا وضرب فيه العلماء، انهم على انه لا يشترط للمجتهد ان يكون من كل علم من خواص هذه، فلا يشترط للغوي ان يكون كتيب ويك، ولا يشترط للمجتهد ان يكون في الحديث كاحمد والبخاري وابن حبان، ولا يشترط ان يكون في الفقه كالشافعي وابي حنيفه. واحد لا، لكن يكفيه ان ياخذ من كل علم ما يستطيع به ان يفهم مصطلحات اهله فيستطيع ان يزاحمه فيه. وانا بقول يا جماعه العلماء اختلفوا، هل الجهاد في سبيل الله افضل ام افضل العلم؟ بعضهم قال الجهاد افضل وبعضهم قال طلب العلم، وبعضهم قال التفصيل هو الراجل. التفصيل ان الرجل ان وجد من نفسه انه يستطيع الحفظ، وطبعا برضه مساله الحفظ ما هي الشرط، يعني واحد ممكن يقول انا بحفظ، الافضل ان انا اكون مجتهد مش شيخ، لا مجتهد. تعرفين تفسير الجليلين لمين؟ سيوط المحلي عندنا جلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. جلال الدين السيوطي يقول حفظت 200,000 حديث ولو وجدت على ظهر الارض اكثر من ذلك كل الشعب يقتلونه سكر لو في اكثر من كده. طيب جلال الدين المحلي إمام ولا مش إمام؟ نعم، مسك ورقة من كتاب وأراد أن يحفظها فيها فأصيب بالهم والغم والاضطراب النفسي حتى ظهر في جسده بثور وعفور بقع حمراء في جسده. ليه؟ بيضغط على نفسه عايز يحفظ الورقة دي ونخطر. وهذا إمام ولد الجامع قوم كالخطيب بغدادي يناشد ويقول بأن الحفظ هو السحر، لكن الحفظ لا بد منه. قال عبد الرزاق بن عمان الصنعاني علم لا تدخل به الحمام، ليس بعلم، علم لا تدخل به الحمام ليس بعلم. ما تدخل الحمام وطلعت على مسألة على أنا بينك مسألة وعايز تضبطها، استنى لما تطلع وتجيب الكتب وتفتح على الباب ده لا. ولذلك كل لفظ قارئ القرآن يأتي في القرآن أو السنة فالمقصود به الحافظ وليس القارئ. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورد كده قرئ معنى كده. يقال لقارئ البقرة وآل عمران يعني حافظ، بدليل حديث ثاني بتاعنا في الصحيح والسنن في حديث المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب معي بطول، فقال رجل رسول الله لم يكن لك فيها حاجة تزوج منها. طيب التمس التمس التمس مفيش. قال أصح شأن القرآن؟ قال نعم. في الوقت أبي داود 20 آية قال هل تحفظها أعضاء القلب؟ إذا كل لفظ يأتي في القرآن والسنة معناه قارئ للقرآن المراد به حافظ عبد الله. وان كان الحفظ مطلوب لكن اهل العلم لما جزاوا الاجتهاد قالوا لا يشترط. طبعا احاديث الاحكام في القران اختلفوا فيه، بعضهم قال 1000 آية وبعضهم قال 1500 آية وبعضهم قال 500 آية. يجب طبعا يجب على المجتهد انه يكون حافظها وراجعها. يعني شو مش تسمين الحافظ؟ نعم لابد وان يكون حافظ عن ظهرك. ابن القيم يقول في الفوائد وغيره من كتبه فضل الله تبارك وتعالى واسع يشمل القارئ الذي يتعاهد القران بالقراءه وان لم يكن حافظا. طيب لو كان على فضل الله تبارك وتعالى فلا مش شايف، فاللي هو مواظب يحجب القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحجبوه كل أسبوع وصاروا يقرأوا القرآن كل أسبوع مرة يسموه أول يوم يقرأ أول ثلاث سور ثاني يوم يقرأ خمس سور اللي بعدهم ثالث يوم يقرأ السبع سور اللي بعدهم رابع يوم يقرأ التسع سور اللي بعدهم خامس يوم يقرأ 11 سورة اللي بعدهم ثالث يوم يقرأ 13 سورة اللي بعدهم سابع يوم يقرأ القصر هو اللي تحديد القرآن عن الصحابة يبقى أول يوم يقرأ خمس سورة ثلاثة ثاني يوم الخمس اللي بعد الثلاثة الأولين ثالث يوم سبعة رابع يوم تسعة خامس يوم 11 ثالث يوم 13 آخر يوم مفصل يبدأ من القاف أو من الحجرات على خلاف والراجح أنه يبدأ من القاف وليس من الحجرات فمسألة الحفظ يا جماعة نعم لابد منها بعضهم قال لابد المجتهد يكون حافظ 500 آية لما نختصر الأحكام في القرآن والله مش مسلم الراجح أن هم مش مسلمين ولكن المسألة مختلفة فلو جاء رجل وصنف حكما من آية ليس من آيات الأحكام فهل يقال له لا نقبل منك هذا الاستنباط لأن الآية ليست من آيات الأحكام؟ لا ولكن يكفيه أن يكون مستحضرا للآية عند الاستدلال يكفي ذلك وجزاه الاجتهاد في أبواب الدين على الراجح يجوز الإنسان يجتهد ويبلغ مقدار الاجتهاد في باب أبواب الدين باب الفرائض وذلك لا غرابة أنك تجد أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى كان ممن يشار إليه بالبنان في عهده في الفقه كده وهو في الحديث سيء لا غرابة أن السيد عالم من العلماء كان قويا في باب لا يسبق فيه وفي باب آخر غير بعضهم لما ألف رسالة لعبد الرحمن بن أبي ليلى عايز يجمع فقه من كل رسالة فوجد كل ما يقرأ فيه ترجمة الرجل بعد ما جمع فقه سيء الحفظ طبعا احنا عندنا عبد الرحمن بن ابي ليلى اثنين الولد وابوه ابوه كان فقه والولد كان ضعيف الحفظ وكان من اشهر القضاة عصره فلما وجد التراجم انه سيء الحفظ مع ان الرجل له من الأقوال الفقهية الكثير في كتب الفقه وقوله معتمد أراد أن يرجع عن الرسالة اللي هو فيه بعد ما جمع فقهه وجد أن ترجمة الرجل أنه سيء كيف يكون فقيها وهو سيء الثوب لما رجع تراجم مستشار أهل العلم فقال له مش مانع أن يكون مجتهد في باب يعني عاطف دار النجوم هو استاذ في باب القراءه كده على الراجح من اقوال المحققين من هذا الحديث ان حديث حديث فلا يشترط للانسان ان هو يكون قوي في جميع ابواب لا مش مانع يعني هو يكون مجتهد في باب ضعيف في باب اخر وهكذا فالمطلوب يا جماعه ليس الناس تطلب العلم فقط تطلب النتيجه تثبت على الطلب الى ان تموت والله تبارك وتعالى لم يتركك ابدا ما دمت انك تريد العلم علم فضل الله تبارك وتعالى اهله في القران وفي السنه ويكفي في ذلك سيد ابن عباس الصحيحين وتتعلم تاخد فايده. لذلك جلبك برفع في السبع لو تعلمت فايده. ابن عبد البر ظل 8 سنين يبحث عن نفسه. فرق بين الراوي والشيخ، ويراسل فيها علماء المشرق والمغرب فيجيبوه بأجوبه وعلم. ثلاث سنين مسألة واحدة بالتوفيق. قال حتى وقعت على شرح كتاب البرهان، وهذا مين؟ الجوي عبد الملك الجوي له كتاب خصوص البرهان، شرحه المازني صاحب المعلم على صحيح مسلم. بعد 8 سنين وقع على هذا الكتاب الذي شرحه المازني، فوجد ما يشفي غريبه. ايه فضل الشيء الراوي؟ فضل الشيء الراوي الشهاده للشرط فعل عدل. هو ده اللي قال عبد البر، هو ده اللي ابن عبد البر وعلماء المشرق والمغرب دخلوا قالوا له الشهاده اشترط فيها الذكوره، واشترط فيها العدل، واشترط فيها الفرد. اما الخبر فهو من عدته، يقولوا من عدته. اما الروايه فلا يشترط فيها لا ذكوره ولا عدل ولا حرية، فيجوز للرجل أن يروي والمرأة ولا حرية. ابن عبد البر الآن يقولون يا جماعة ما الفرق بين الشاهد والراوي؟ لا يا رب، أنا قلت ابن عبد البر. لا يا جماعة هو قراءة، معلش. لا قراءة صاحب كتاب الفروق، وده أول فرق بدأ فيه في كتاب الفروق. أول فرق بدأ فيه، فرق بين الشاهد والراوي. الراوي ليش شرح كتاب الرؤيا معلوم، لكن يحتاج إلى شيء محسوس، مش كده؟ عشان يطلعوا مسألة الإشاعة ورا. ممكن الخبر يتواتر لكن عن طريق الإشاعة، يختلط أمر كذب ويشاع وتتناقله جميع وكالات الأنباء العالمية في لحظة، وأصل الخبر كذب. لذلك اشترط أهل الحديث أن يكون الحديث مسندا إلى شيء محسوس رأيته وسمعته. ليه؟ صحيح السنن يرسل لما آل النسائي شهرا المشربة، لما تألمه النفقة زيادة النفقة فاعتزلهن شهرا في المشربة، فأشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق كده، وجاء عمر وجاء الناس عند المنبر يقول استأذن مرة واثنين وثلاثة حتى أذن له، فدخل فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر. مع أن المدينة قول كلها تكلمت أن يوصلها أن يوصلها ما فرق بين الإشاعة ولو توافر بها النقل صدق. فرق بين الراوي والشاهد أن الراوي عام والشاهد خاص. الراوي عام بمعنى إيه؟ له أن يخبر بكل ما أسند إليه. الرواية ممكن يتحمل فيها بالعرض والمناولة والوجادة وغيره. سمعته وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا، وقرأت على مالك، وقرأت في كتاب فلان بخطه. لكن الشهادة خصوص النصوص بمعنى ايه؟ لابد وان تكون عمرؤة، لابد وان تكون عمرؤة. الامام النووي في المجموع، الان لو سالت واحد من يقول يا جماعه من جاي يطلب العلم الاصل، وقلت له هل يجوز لواحد ان هو يتوضا ويدخل المسجد ويجمع بين ركعتين سنه الوضوء والتحية في المسجد، هيقول ايه؟ المسألة دي وقف قدام النووي عشر سنين. قال وراسلت فيها علماء المشرق والمغرب. قبل انت لا تستطيع ان انت تتلذذ بالعلم بعد ذلك الا بعد التحصيل. ومش حاجة اسمها انت تاخد درس النهارده وتروح وتكلم المهم انك تحصل. التحصيل عند اهل العلم معناه العلم، معناه حفظ. وليس معناه ان انت تكتب وتروح وتحط الكراسة. وزي كانوا يقولون لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بوقا ولا صندوقا. بوقا يعني ايه؟ يلفوا كده زي البوق. ولا صندوقا بعد 10 سنين خير تبقى منك راح تحطها فين؟ المطلوب من الناس ان هي تواضي وتستمر على طلب العلم. وفي النهاية احتاج ان الله تبارك وتعالى دار ثلاثة فيما حصلته ونفع الناس رزقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شوق للتعلم. يا رب ساعة شيخ فريدي لما قرأ القاعدة كل دليل يفوق الاحتمال يقول في واحد السعودية وهنا وسام وجمع كله قاعدة معتزلية معتزلة أسسوها علشان يضربوا بها جميع النصوص لأن كل دليل يسقط. وأي دليل هذا نجد يفوق الاحتمال؟ أي دليل ممكن تسقط عليه الاحتمال؟ القاعدة دي لها كلمتين تقيد بهم وليست على الرجح المعتزلية وذكرها الشافعية في الأم. كل دليل يفوق الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن يسقط به. لو كان الشيخ وقع على الكلمتين لهم ماذا نتحصل الفائده زي دي؟ كل دليل يطرقه الاحتمال القوي الذي احتفت به القرار. يعني لابد ان يكون الاحتمال الذي يبطل الاستدلال بالدليل ان يكون قوي. كده؟ ها؟ كل دليل يطرقه الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن. لا بد ان يكون هذا الاحتمال احتفت به قرائن قويه. كده يا جماعه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول صاحب غيره الجار احق بثقبه بالسين وبالساء وبالخاء تمشي. الجار أحق بثقله. قيمة الجار، الجار المجاور ولا الشريك؟ الآن لو أنت عندك بيت وجدت بيع أو عندك مزرعة أو عندك أرض أو غيره من ذلك، أحق الناس السلع المتعدعة سواء كانت البيت أو المزرعة أو غيره، جار في الأرض ولا في الشارع ولا شريكك اللي أنت قاعد معاه مشتركين مع بعض الأرض، ده الشفعة دي أو شريكك في البيت. ده كلمة الجار عند العرب تطلق على الجار المجاور، تطلق على الشريك، تطلق على الزوج. وتطلق على من جلس بجوارك في مكان. رفع الأرض أربعة شوية في الهواء واحدة يسمى جار وصم كان أقول في سنة بدور. اللهم إني أعوذ بك من جار البادية الفدين. لا، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. مصيبة لما يكون جار أخلاقه سيئة، دار المقام دنيا. فإن جار البادية يتحول. جاءت ريحة الدبيس نص ساعة وكتبنا سيئة، قاعد معايا في المكتب في الشغل أو لحد الساعة 2 ولا 3 وبعض، لكن قاعد في ريح طول النهار وطول الليل. عيش الدنيا مقارنة دار الإقامة. يا جماعة قالوا مقصود الجار الشريك، شريك. جماعة قالوا مقصود الجار يعني المجاهد، مش كده؟ الدليل كده عبد طرقوه الاحتمال ولا مطرقوش؟ لكن هل الاحتمال قوي تحتفل به القريره ولا لا؟ طيب اما اجي اقول اجيب له قريره بقى من بره واقوي الاحتمال عشان اشرخ به الدليل فيصل به المكان، صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. كل ما كان مشاع يجوز للشريك أن يأخذ من شريكه بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شك. انت وشريك في ارض مشاع 10 فدادين، انت 5 هو 5، لكن ما جسدتوهاش. اذا يطلع من 10 فدادين كل سنه تقسموه على بعض من الغله بتاعتها وانتهت. مش كده؟ طيب هو جارك ولا مش جارك؟ فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، قلت له لا والله تعالى اقسم انا وانت، خذ الخمسه بتوعك وانا الخمسه بتوعك. الحد ده هو فاضل بيني وبينك. ضربت الحدود والمكان ده هو الطريق بتاعك والمكان ده هو الطريق بتاعك. حصلت القسمه ولا لا؟ حصلت. فلا شفعة. فلا ايه؟ طيب الجار احق بتقابله. مقصود الجار من الشريك ولا الجار؟ الشريك. الشريك ليه؟ لانه لما يفصل بينه حد بقى جار، لان انت وجارك اللي في ريحك في بينكم وبين بعض حد ولا ما فيش؟ في. يبقى ليس هو المقصود. ليه؟ لانه اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا ايه؟ فانت وجارك في بينكم وبين بعض حد. فلا شفعة. فلما مثلا يقول الجار احق بتقابله يبقى المقصود به مين؟ لان ما دام فيه حدود وفيه طرق فلا شفعة. يبقى القرينة دي رفعت الدليل ولا ما رفعتوش؟ قوي. مش كده؟ قوي يا جماعة. ان الناس ان وجدنا منها حضور واللاعب يسال في الدرس يسال براحته مش يسال. وجدنا منكم حضورا والتزام نستمر معكم. وجدنا المساله بدات طبعا اللي مش فاهم حاجه يقول مش فاهم مره واحده مش فاهم ومن انت تروح من هنا فاهم. وجدنا المساله بدات العقد بتاعها ينفرد انا اضطر ان احنا نصوم الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى له في المذهب روايتان مشهورتان. صنف كتاب الشيخ مرعي بن يوسف كان عمل الكتاب ده مذكرة لذاته منها لنفسه، وهو من الذين حرروا المذهب الحنبلي سنة 1030 هجرية. فاقتصر الكتاب على أشهر الروايتين في مذهب أحمد. الرواية إن الإمام يقول في المسألة بحسب ما ظهر له من الدليل، ثم يظهر له دليل آخر بعد ذلك لم يكن له ظاهرا، فيرجع عن قوله الأول ويقول بقول آخر. خلاص يأتيه دليل في المسألة يسأل فيقول مثلا يجب، لكن خفي عليه في المسألة دليل آخر لم يعطيه نص، فلما بلغه ترك القول الأول وقال. وكثرة الرجوع الإنسان يقول بقول يرجع عنه تدل على أحد أمرين، إما الإنكار نص قال بدليل ثم وجد الآخر وجد له فلم يتعصب برأيه الأول ورجع عنه وقال بالدليل الذي وصل، وإما أن تكون بقلة على البحث المسألة فيأخذ المسألة تقليدا وبعد شوية يجد رأي أقوى ويرجع للرأي الأول. الشيخ مرعي صنف الكتاب على أشهر روايتين وأصح روايتين في مذهب أحمد، أن أحمد أحيانا يجلس قول في المسألة ويرجع عنه ويقول قول آخر، وأحيانا يجلس في المسألة خمسة أقوال. لكن الأقوال اللي تركها الإيمان تهمة ولا أقوال أهل العلم لا تموت بموتهم؟ يعني هل نقول من القول الثاني للإيمان ناقص من القول الأول؟ ولا ليس لك يعني هو اجتهد في المسألة فقال بالقول ورجع عنه وقال بالقول عنه، فهل نقول القول المتأخر ناقص من القول المتقدم ونؤمن القول الأول ونشتروه خالص؟ ليه؟ لا، لأن أقوال أهل العلم لا تنسخ بمرور الزمن عليه، لا تنسخ موجودة. وذلك في قاعدة أصولية فقهية أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، يعني اجتهد في مسألة ثم ظهر له غير ذلك فاجتهد فيها مرة أخرى، فهل القول الثاني ينقض القول الأول؟ لا. وأشهر ما يذكرونه في ذلك، طبعا القاعدة دي تقرأوها في كتب الفقه، اجتهاد لا ينقض، اجتهاد لا بد لها من قيد. أحسن، اجتهاد لا ينقض باجتهاد بشرط ألا يكون معارضا للنص، ودي لابد من صحيحها، والقاعدة ذكرها ابن نجيم في القواعد الفقهية وكذا ذكرها السيوطي في أشباه النظائر، ولكن لم يقيدها بهذا القيد. الاجتهاد لا ينقض، الأصل هو لا يجوز له أن يجتهد في مقابلة النص، فاشترط الاجتهاد أن لا يصادم ويخالف. كان أبو الوليد الطيالسي صاحب المسند يقول كان يحضر مجلس شعبة من حجاج 5000 واحد قاعدين يتكلم، فأمسك شعبة بيده وقال أتظن أنه يفلح من هؤلاء خمسة؟ قال فنظرت إليه كان مستغرب يعني وقلت خمسة. قال فعشت فلم يفلح منهم إلا ثلاثة. هو واحد يبقى أفلح من 5000 واحد فيها وأبو داود الطيبي فيه متلاذذ. يا أخي الأمر مجرد بعد ما تمشي فترة في صعوبة دي المسائل الشرعية تحتاج إلى تحقيق وليس بالعلم. ليس بالعلم لا أنا بقول لك مثلا الله سبحانه يخبر العلم يقع ولا يقع بدعي ويقع كده تبدل يعمل حسبت عليها تطبيقها مين اللي احتوى عليه؟ لا العلم مختلف فيه أرأيت إن عجز واستحمق سمعت؟ طيب سر يا جماعة مره طيب ثم صف لا طول ذلك حظينا مهم تحصل بعيدة بالحق مره فليراجعها ثم صف ثم ضحيه ثم تدخل ثم إن شاء الشتاء وإن شاء ورش نقص لكن لو أنا اعترضت عليه وقلت لك هل أمر بالنساء وسيلة للطلاق ولا وسيلة لزواج النساء؟ يقع ولا لا يقع؟ يعني لما يقول له مره فليراجع فليراجع ثم تطلق لأنها طلقت ليه؟ ثم تحيد مرة أخرى ثم تطلق ويتبقى في طول أن يجامع إيه؟ فتلك العدة التي ذكر الله في كتابه. هل يؤمر بالمساكحة من أجل أن يطلقها أو من أجل إزالة الزنا؟ تيجي أنت في النص. الرجال لا تقع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتبنى رأيهم الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. أبدو هذا الاعتراض والاعتراض قوي. هل يكون الامر بالامساك من اجل الطلاق ام من اجل دوام العشره؟ الامر بالامساك بعد المرور من قبل الصلاه يعني بعد الطلاق امر ان يمسك الامر بالطلاق ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا مثال الشباب في التحقيق. فممكن يجي طالب علم نص كويس المسألة أو بحث قوية و يرجع. بالظبط. وإلا سبحان الله الدين الناظر يا جماعة جيش يدافع عنه. جيش. ويكون الإنسان في جميع التخصصات. يعني لا في الحديث فقط ولا في الفقه فقط ولا في الأصول فقط. لا. يستطيع في اي مسألة ان يشارك ويرد ويشتغل. فانتبه لمثل هذا الكلام حصل وما استعجلش بالظروف. بعضهم كان يبلغ منطقة الاجتهاد ويموت ولا يعلم أنه من المجتهدين إلا بعد الموت. بعد الموت نوردي من الكتاب الحاوي لم تجد كتاب في الإسلام استطاع أن يجمع بين النصوص المتعارضة كالحاوي للنوردي. عنده قوة في توجيه الأدلة المتعارضة. قال لطالب من تلاميذه: خذ الكتب دي شيلها ولا تظهرها ولا رموه حدك ايه؟ ان قبضتها بحرت تلك الكتب. وإن بسطتها فانشرها. ليه؟ يقول لك شوف بس ولا أنساك الاحتضار. أشوف فيه إخلاص وقبول من الله ولا لا؟ فهو الاحتضار مديله إيده وظل قبضها قبضها قبضها قبل ما تخرج روحه بسط إيده فيها. فنشر الكتب النور. يحتاج أول أمر الإخلاص. إخلاص. والإخلاص يا جماعة إخراج من القلب. وقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام طيب نسقيكم مما من بين فصل النفس. فصل هو إيه؟ فصل واحد. نعم. ودم يخرج لك من بين تلك النجاسات لمن؟ طيب احنا مبرز المسألة. عندك نفسك وعندك الشيطان وثناء الناس ومدحهم وحب الظهور وغيره وغيره وغيره. عشان تخرج الإخلاص بتخرجه بصعوبة. خلي إخلاص من إيه؟ من بين نفسك ومن بين الشيطان. فتحتاج لمجهد نفس قوي وليس بالهين. ليست المسألة يقال طالب علم ويقال كذا ولا لا. بل أردت أن تعيش وتجعل الدين قضية حياة ولا يمكن أن تجعله قضية حياة لنفسك إلا بعد أن تتعلمها. إذا أنت تتعلم من أجل أن تجعل هذا الدين قضية حياة لنفسك. فلا بد من الإخلاص. لا يضرك بعد ذلك إن كنت تشتهر أو ما تشتهرش زي ما قلت لك في أول الكلام. أو إنك تألف أو ما تألفش أو يقبلك تلاميذ أو ما يقبلكش. لا ما يضركش. المهم إن أنت يأتيك ملك الموت وأنت على طلب العلم. ومعنى طلب العلم إنك تشكيه أو طول عمرك تدرس على نفسك. لا لحد ما تموت أنت طالب العلم ما دمت. لأن العلم يا جماعة بحث لا نهاية له. مش نهاية. فأنت طول عمرك عمال بتحصل أدلة وتجمع وإيه انتهيت من فترة الطلب على المشايخ فما زالت وأعلم أهل الأرض وقال له قال له ما زال يريد أن يستفيد من العلم من هذه الحيثية يقال له طيب سيدي حتى على هذه قال رحمه الله تعالى كتاب الصهارة قلنا يا جماعة الأصل الإخلاص هو الأصل إنك تخلص في الصلاة. كان ابن جريج بن زمان بن عبد العزيز موثق عند أهل العلم على تدليس الفيل يقول انطلقنا نطلب العلم للدنيا. يعني حتى يقال هذا فقير وهذا محدث وهذا اصولي. انطلقنا العلم، انطلقنا نطلب العلم للدنيا، فابى الله الا ان يكون له. اما كرامنا صححنا النية واخلصنا فاصبح العلم لله تبارك وتعالى. فعوامل الثبات من طلب العلم، اول عامل الاخلاص. هذا العلم انت تطلبه ابتغاء مرضاه الله فقط. قال الشافعي: ما ناظرت احدا الا رجوت الله ان يظهر الحق على لسانه. وضوش على الغلبة ولا على الظروف. لا صحيح. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم تشعر ان الله تبارك وتعالى حفظ عليهم اخلاصهم، فلم يذكروا ولم يعرفوا عند الناس الا بعد موته. ده ربنا حفظ عليهم خلاص. فلا بد ان انت تصحح النيه في بدايه الطلب. صحح النيه ان انت تجعل طلبك لهذا العلم خروج داخل البيت وعودته جهه. عند النسائي وابي داود ابن عمر سنده صحيح قال: قتله كغزوه. قتله كفول الواد الرجوع كده، الرجوع من الغزو كالغزو. ممكن نستدل هذا الحديث على قاعدة متممات الأعمال من الأعمال. وما رأيتش حد من اللي ألف في القواعد الفقهية استدل بهذا الحديث على هذه القاعدة. متممات الأعمال، أنت رايح تصلي في المسجد، بعد ما تصلي وطلعت من المسجد مروح، من المسجد لحد البيت تؤجر ولا لا تؤجر؟ تؤجر. يعني انت لا تؤجر فقط بخروجك من البيت للمسجد، بخروجك من البيت للحج، لا. رجوعك ايضا لك فيه من الحسنات مثل خروجك لاصل العباده. متممات الاعمال، واستدل بحديث صحيح لتبين ان رجلا كان بعيد الدار عن المسجد، فقيل له: الا تتخذ لك دابه تقلك في الرمضاء والظلماء؟ بيتك بعيد وتروح المسجد في الحر وفي الظلمه بالليل، تاخذ لك دابه. فقال: اني احتسب ممشاي ورجوعي على الله. فلا يحتج كثر الخبز. صحيح عند النسائي وابي داود ان انس وابن عمر كانوا يقاربون الخطى اذا خرجوا الى البيت. يعني ممكن خطوة تحت تاخذ متر يخليها نص متر. يقارب الخطى. في رواية مسلم فيها له: ألا تقوم بجوار المسجد؟ ما تروح تقوم بجوار المسجد. فقال: ما أحب ذلك. ما أحب. وبين بن كعب لما سمع الكلمة دي قال: فاستوحشت ما قال. ويقول صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن أروح صحيح النبي. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل قصده يا جماعه. نعم. فلما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله قد كتب لك ذلك كله ذهابك وايابك. فمتممات الاعمال من الاعمال، جزء من العمل ليست مفصوله عنه. فالقصد ان انت لا بد لك من الثبات. وفي البداية احنا نصدروا لك المسألة خالص، واللي انت مش فاهمه قول نعيدوه مرة واثنين وثلاثة. المسألة الثبات ايضا حفظ. ومعاهدة ما تعلمت. لابد تروح كل يوم خدت باب فيه خمسة حديث ما تنامش الا وانت حافظه. مفيش مانع بكره تراجع عليه. والله يا جماعه اعرف رجلا ينظر في الحديث لا يقراه بلسانه بل ينظر فيه بعينيه فقط لا يحفظه. مجرد من وصوله لعينيه لا يحفظه. ما ينفعش يغلطه. ولا يحتاج ان يحط الورقه قدامه 10 دقائق ولا 20 دقيقه ينظر في الورقه فقط موضي. ولو الحديث فيه 300 كلمه اقول له سمعهم هيسمعهم لك من اول كلمه. انما العلم بالتعلم كده مساله كسبيه واحيانا تكون فطريه فيجتمع الكسب مع ما في الفطره فينتج لك حافظه قويه. تكون مساله فطريه بيحفظ هذا مما حباه الله تبارك وتعالى. وهذا هو كسبية في بداية المسألة يجي المسألة شقة. لكن مع الحفظ مرة ورا مرة ورا مرة تصبح المسألة عنده سجية. ليه؟ النفس فيها غرائب. والله تبارك وتعالى أعطى الإنسان من القدرات ما يستطيع أن يوجه به هذه الغرائب. كان عنده غرائز فطر عليها حفظ مثلا عنده حافظة لكن عايز تسجيل. أعطاك الله تبارك وتعالى من الإمكانيات ما تستطيع أن أنت تحملها به على الحفظ. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل لنا الأمر. قال كتاب الطهارة أصل كلمة